أن يعدي الخير فيه إلى سواه. عشان إيه؟ عشان أنا أستفيد منه كمان، وإلا أنا خير وده خير أستفيد من خير. إنما إف وبعد ذلك أنا يضرني شره، يبقى من مصلحتي أنا أعمل إيه؟ إن هو يكون خير. يبقى إذا لازم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولا لأ؟ يبقى ده أمر عائد على نفسنا ولا لأ؟ ولذلك قال عليكم أنفسكم. إلزموا، كلمة عليكم أنفسكم يعني إلزموا إيه؟ إلزموا أنفسكم. طب وألزم النفس الذاتية الواحدة؟ ده قال أنفسكم. إلزموا إيه؟ أنفسكم. يبقى كل دي بتاعنا. ولذلك لما تيجي في الحق سبحانه وتعالى وشوف التعابير القرآنية، يوم يدي التعبير القرآني تعبير الشيوع عشان يعمل إيه؟ يجعل مصلحة الغير هي مصلحتك أنت، مصلحة المأمور له هي مصلحة المأمور. ليه؟ عشان يغريني بأنني إيه أبعد. يجي مثلا يقول لك إيه السفهاء اللي ما بيعرفوش يتصرفوا في الأموال، اوعى يقتل ده ماله هو حر فيه. ليه؟ أما قال لك ده مالك، ده إيه؟ لما يوجه إلى الخير حتنتفع أنت والمجتمع ينتفع به. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حب يشجعنا على العملية دي، إنك أشوف سفيه أضرب على إيده أقول له لا أنت ما تتصرفش كده، أرفع عليه قضية حجر ده مش نافع. ليه وأنت مالك؟ أم قال لك لأنه السفه بتاعه هيتعدى شره إلي، إنما كل المال يتوجه إلى الخير هيتوجه للمجتمع كله، يبقى عاد علي ولا ما عادش؟ يوم يقول ولا تؤت السفهاء، مش أموالهم، أموالكم. ولا تؤت السفهاء إيه؟ أموالكم. هي مالي؟ ده ماله هو. أم قال لك لا، لأنك إن تركته سفيها فسيتعدى شر المال إليه، وإن رشدت استعماله هيتعدى غير بتاعك. ولذلك حما ايه لما يبلغ الرشد بقى يقول ايه فادفعوا اليهم ايه فان انستم منهم رشدا، ما قالش فادفعوا اليهم اموالكم، بقت اموالهم بقى، لانه بقى ايه بقى رشيد خلاص مأمون على المال. يبقى عليكم انفسكم يا جماعة المؤمنين، عليكم انفسكم. يبقى مش كل واحد عليه نفسه، عليه ايه؟ جماعة المسلمين كلها. يبقى إذا اهتديتم هي اللي تديني، ومن هدايتنا إننا نعمل إيه؟ إن اللي على فساد نقومه. ما تقولش أنا مالي بقى، تقول لي اللي على فساد نعمل فيه إيه؟ نقومه. عليكم أنفسكم. بعد ذلك لا يضركم من ضل إذا إيه؟ اهتديتم، عملتم اللي عليكم. عملتم إيه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بإيه؟ فإن لم يستطع بس خذوا فبقلبه أنها معطوفة على فليغيره أيضا، يعني فليغيره بإيه؟ بإيده. ما استطعش يغيره بإيه؟ ما استطعش يغيره. طب كيف يغيره بقلبه؟ نقول المسألة مش نفاق بقى، ما عجبكش تصرفه إياك أن يكون تصرفك معه مخالفا لما في قلبك عليه. بيحد الله قطعه، ساعة ما أي واحد يعمل شيء مخالف ويقاطع من المجتمع سيضطر رغم أنفه إنه يعمل إيه؟ يعني شايف واحد منحرف ولا واحدة منحرفة ولا بتاعه ولا إيه؟ المجتمع ما يعظمش حد، ما يقابلوش مقابلة كويسة، ما يجملوش، ما يعدوش، يقطعوا كده من حد. يبقى ده اسم التغيير بالإيه؟ بالقلب. معنى التغيير بالقلب إن إياك أن يكون تصرفك السلوكي الظاهري مخالفا لما في قلبك، بل يجب إنك أنت تعمل إيه؟ حين تصنع ذلك إيه اللي يحصل؟ ما الذي يجعل الناس يستسهلون أمور الشر أولا ثم يتوغلون فيها؟ إن المجتمع سايبهم برضع بنجمله، مش كده؟ ولما بيعوز ياكل بنديل، ولما نعزم الفلوس بنديل، ولما يقفل مش عارف نحييه، ولما حد نعوده. لا، أشعره بأنه انقطع عن جماعة المسلمين. حين تشعره أن أنت ما قدرتش لا تضربه على إيده عشان يضربك، ما قدرتش تكلمه لا يشتمك ويلعن اللي جابه، طب خلاص أنا أقدر على مين؟ شوف على نفسي. أعمل إيه بقى؟ بقلبي. بقلبي يعني إيه؟ أكره. وإذا رأيت الذين يخوضون في أثناء فأعرض عنهم، ساعة ما تعرض عنهم وده يعرض عنهم وده يعرض عنهم وده يعرض عنهم التفت إليه إيه؟ انعزل. ولا يجعل الناس يستشرون في الشر إلا احترام المجتمع للشرير.